عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك ماذا ينفقون، السائلون هم المؤمنون، السائلون هم المؤمنون. يسألونك، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون، ما الشيء الذي ينفقونه، يعني ما الشيء الذي ينفقونه، يعني ايه معنى السؤال؟ حد فهم؟ فضل أموال، أموال التي ينفقون، يعني ايه، يعني مثال فضة أو مال، ننفق ذهب فضة رز مكرونة، ماذا ننفق؟ يسألونك ماذا ينفقون، ايه هي الاصناف اللي ننفقها، ماذا ننفق؟ يسألونك ماذا ينفقون. والله عز وجل قال: قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. هل اخبرهم ماذا ينفقون ولا في اي شيء ينفقون؟ اذا كان سؤالهم عن الاصناف فاخبرهم عن المصارف، المكان اللي تخرج فيه النفق، كأن الجواب أي شيء تخرجونه، ذهب فضة رز حبوب ملابس، إلا تنفقوا اعرف تنفقوا فين. ولعل الجواب كان في قوله: قل ما أنفقتم من، يعني أنفقوا أي خير، هذا خير وهذا خير وهذا خير وهذا خير، أدام خير ما ليس إنفاق شر فاجعلوه في المصارف، لكي يكون هذا من باب الإجابة بزيادة عما سئل عنه. إذا احنا أمامنا احتمالين، إما هذا الإعراض عن السؤال والإجابة عن سؤال آخر لم يسأل عنه، أو الإجابة عن السؤال مع زيادة. ومثال الأول الإعراض عن السؤال، سؤال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فقال له ماذا أعددت لها، يسألوا عن الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم بيسألوا عن العمل. ومثال الثاني وهو الإجابة أكثر مما سئل عنه، لما سئل عن ميتة البحر فقال هو الحل ماءه أو الطهور ماءه، الحل ميتته، فأجابهم بأكثر من المطلوب، أخبرهم بطهارة الماء ثم أخبرهم بحل هذه الأطعمة. إذن من حكمة الحكيم ليس أن يجيب عن كل سؤال، ليس أن يجيب عن كل سؤال، بل إذا رأى أن السؤال لا يفيد صاحبه، السؤال لا يترتب عليه عمل، أن السؤال هناك ما هو أهم منه مما ينبغي أن يعرفه السائل، فيعرض عن سؤاله ويخبره بما يفيده. هذا لا يعجب أحيانا كثيرا من المستفتين، يستفتي فتعرض عن السؤال يسأل عنه وتسأله عن سؤال أهم ومسألة أهم، فتجد يعني يتمعص ويتغير وجهه، لا أنا عايز أعرف إجابة السؤال كذا. هذا ليس ملزما للمسؤول، المسؤول يجيب بما يراه نافعا بما يراه مفيدا. احنا مش في امتحان واحد يسأل كذا يجيب، لا، احنا بنرشد الناس الى ما ينفعهم الى ما يصلحهم. قد يكون هذا السؤال سببا في افساد حال السائل. إجابة عنه، تأتي امرأة وتسأل أليس من حق زوجي أن يفعل، من حق على زوجي أن يفعل كذا وكذا، أليس هذا خطأ منه؟ سين سؤال، أنت بتطيعه ولا بتطيعهوش؟ أنت بتسمع كلام ولا مش كلام؟ بس أنا عايز أعرف إجابة السؤال. لا، تعرف إجابة السؤال، تعرف اللي عليك الأول، تعرف الأول إيه اللي عليك، وبعد كده تسألي عن ده ينبغي ولا لا ينبغي. هو يصح يعطي كذا قبل كذا، هو يصح يعطي أمه، يصح يعطي أخته، يصح يعطي مش عارف إيه. سين سؤال، نسألها السؤال اللي يهمها وتجيب عنه، أو نجيبها عن الأمر الذي يهمها اللي هيترتب عليه إجابة السؤال الأول إجابة صحيحة. وكذلك قد يسأل عن شيء وتجيبه عن الشيء اللي سأل عنه، يقول بس خلي بالك كذا وكذا وكذا، نبهه على أشياء. ده السؤال ده مهم، الكلام ده مهم جدا يا إخوان، السؤال ده مهم جدا لطلبة العلم اللي بعد شوية تصدروا إجابة الناس وإصلاح أحوال الناس. مش مطلوب انك تبرز ما عندك من العلم في إجابة الأسئلة، لا، مش ده المطلوب، مطلوب إصلاح الناس بدين الله عز وجل. الناس ما بتبقاش عارفة اللي يصلحها، لا واحد مهتم بأشياء ما لهاش علاقة بيه خالص، بالعكس اهتمام بها قد يفسد حاله. فلازم تقدر السائل وسؤاله وما يصلحه وما يفسده. هنا رب العزة سبحانه وتعالى يعلمنا ذلك من خلال هذا السؤال من الصحابة أو من المؤمنين، ماذا ينفقون؟ قل، إجابة أخرى غير السؤال السابق، ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، نخبركم بالمصارف اللي أنتم مش واخدين بالكم منها. أو يكون فيها إجابة مجملة، ما أنفقتم من خير، ما أنفقتم من خير، أي شيء تنفقونه أدام هو من أبواب الخير أو من أصناف التي فيها خير لمن ينفق عليه فانفقوها، ولكن اعلموا ان الانفاق يكون لمن؟ للوالدين والاقربين. الوالدين معلومان، الوالدان معلومان، الاب والام، والاقربون الارحام، وقد يكون الاقربين قرابة نسب، قرابة رحم، قرابة جيرة، ولكن اذا طرق الاقربين، اذا اطلق الاقربون او الاقربين فيراد بها الايه؟ الارحام. يبقى كان فيها حث على بر الوالدين وصلة الأرحام. واليتامى شرحنا كلام قبل كده، مش كده؟ تكرر الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، فلا داعي لتكراره. فهذه الأبواب قدم الوالدين ثم الأرحام ثم كذا ثم كذا. وهذا الكلام يا أخواني كان قبل أن تفرض فريضة الزكاة، ولا بعد أن نزلت الزكاة، فقد عرفت من أي الأموال هي وفي أي المصارف تصرف. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وتكلمنا هذا كلام من قبل، هل تبقى هذه الأحكام ولا نسخت بالزكاة؟ نسخت ولا باقي الحكم على وجه الاستحباب؟ يبقى بعد إنفاق الزكاة أو بعد إخراج الزكاة هناك وجوه من النفقة ومن أبواب الخير، كان تعطي الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، واضح؟ وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذا هو جزء العقيدة الذي يدفع العبد إلى الإنفاق، اللي بتنفقه اللي بتفعله. وخلي بالك من تكرر كلمة خير، قل ما أنفقتم من خير وما تفعلوا من خير، كأن الآية بتقول لك اعمل الخير، اعمل الخير وأنفق الخير، والله عز وجل يعلم ما تنفق، والله عز وجل يعلم ما تفعل من الخير. ففيها حث على إنفاق الخير وفعل الخيرات، وتذكر أن هذا لا يضيع وأن ربي لا يضل ولا ينسى، فهذا عنده مستور وهذا في علم الله عز وجل يغيب. فاعلم أن هذا يكون أكبر دافعا لك، وفي نفس الوقت يكون أكبر مخوف لمن لا يفعل. إذا ما فعلتش فإن الله أيضا إيه؟ عليم، عليم أنك لم تفعل. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. سمع يا غنيمي، يسألونك عن ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. والأقربين واليتامى. وما تفعلوا فإن الله به عليم. إيه سمعتم كده ولا محمود؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. كتب عليكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. كتب عليكم القتال وهو والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب يعني، وهذا من أساليب القرآن، فإنه يأمر بالأمر مرة ويقول فرض، ومرة كتب، ومرة يأمر به مباشرة، ومرة يحث عليه، ومرة يذكره بصيغة فيها عسى أو غيرها من الأساليب المعروفة. المهم في النهاية استفدنا منه الأمر. وكتب هنا الكتابة نوعان، قد تكون شرعية وقد تكون قدرية. الكتابة هنا إيه؟ شرعية، يعني فرض عليكم القتال. والقتال هنا هو قتال الكفار، القتال هنا هو قتال الكفار، لا قتال أهل البغض ولا غيره من أنواع القتال، إنما المقصود بالقتال قتال كتب فرض عليكم قتال الكفار. وهو كره لكم، يعني كره، تكره النفس، أو أمر يكره أو أمر صعب. كره لكم يعني أمر فيه صعوبة، فيه مشقة. تمام. كتب عليكم القتال وهو مشقة، فمن الأمور المفروضة فيها مشقة القتال. وهو كره لكم، أكره على شيء يعني جعل يفعله، هو إيه يعني حسن تقيل عليه وبيكره عليه يصيب عليه. والكره هي المشقة، ويقال الكره والكرف، يقال الكره والإيه والكرف، كرها وكرها. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، رغم أنه من الكراهية، لأنه قال بعدها وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طب سين سؤال، لماذا الجهاد كره؟ ليه الجهاد كره؟ ربنا قال كتب عليكم القتال وهو إيه؟ كره لكم. من أي وجه؟ الكره في إيه؟ المشقة في إيه؟ تفضل يا عم. بارك الله فيك، فسرت الماء بالماء. ليه؟ ما انا عارف هو ثقيل عن نفسه. يبقى ثقيل عن نفسه، انها قد تزهق فيه النفس، قد تذهب فيه النفس، فالثقيل علينا عشان واحد حاسس انه ممكن يموت كده. اتفضل. هيسيب اهله، يسيب مراته وعياله وبيته والاخوة والناس ويمشي ويسيبهم، فكره لان في مفارقة للاوطان والاهل. ها؟ مال هيفقد ماله، فهو كره على النفس، في فقد النفس، وفي كره لانه هيذهب المال، في كره لانه هيفقد الاهل والاوطان غربة. كتب عليكم القتال وهو كره، لان فيه ازهاق للنفس او مظنة ازهاق النفس، مظنة ذهاب المال، في مفارقة للاوطان، في غربة، في ترك للاحباب، فهو كره من هذه الوجوه. صح. ويريد كل امر يدور في نفسك تحلله زي ما بحلله كده، تحليله. انا كاره الموضوع ده ليه؟ انا ليه محجم على القصة دي؟ تحليل المشكلة ومعرفة المشكلة اخواني بيحلها، لما بتقف على المشكلة وابعاد المشكلة بيحلها. ها؟ تمام. الامور متعقدة، الامور متعقدة بينك وبين زوجتك. ليه؟ واحد اثنين ثلاثة، اقعد كده اكتبها، لانك ممكن تلاقي في النهاية ان مفيش مشكلة، تلاقي مفيش مشكلة، تيجي تحدد المشكلة تلاقي مفيش مشكلة. فتحديد المشكلة يبقى احنا قطعنا اكتر من نص الطريق. نفس الكلام، انا محجم على الجهاد، محجم على ليه؟ فالله عز وجل بيكاشفك، بيصارح وهو كره لكم. ليه كره؟ ليه؟ عشان كذا وكذا وكذا. قال الله عز وجل وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. هو كل اللي بتكره عليه النفس وكل اللي بتكرهه النفس ده معناه ان هو كره؟ لا، كثير من الأشياء تكرهها النفوس وفيه حياتها. أنا بكره الدواء ده، أنا عمري ما أخذ الدواء ده، ولكن تكره عليه وتأخذه لأن فيه خير لك. مين اللي عرف أن فيه خير؟ من عنده علم، أطباء، الصيادلة، الحكماء، العقلاء. كونك أنت جهلت، كونك جهلت فائدته، كونك جهلت ما فيه، انت فكرت في حاجة واحدة بس، انك بتكرهه، ان طعمه وحش، فمن ازاي؟ ده الشيء الوحيد اللي فكرت فيه، انه غير مستساغ، لكن كثير من الأمور التي لا نستسيغها، كثير من الأمور التي نكرهها، مذاكرة والسهر بالليالي، النفس تحب كده؟ ما فيش نفس في الدنيا تحب كده خاص، طبيعي النفس عايزة تنطلق، النفس ملول، ترفض تماما هذا التضييق عليها، هذا الخناق، ده خناق، أقعد أنا عايز انطلق، عايز أخرج وانظر وتمتع وأكل وأشرب، ها؟ مش عايز أقعد وألزم نفسي بشيء وأكرره تاني، النفس ملول، كره لك، لكن فيه النفع لك. ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات منازل. فليس كل ما تكرهه النفوس يكون شرا لها، بل كثير من الأمور تكرهها النفوس وهو خير لها، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك، والعكس صحيح، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قد تهوى النفس أشياء فيها أو فيه هلاكها، فيه هلاكها. واحد يحب أن يسافر للخارج، يعني ده أقصى منا نجي لعقد الخارج، وما يعرفش أن فيه فيروس مستنيه أول ما يوصل هناك وفيه نهاية حياته، ما يدري هذا. أحبه وفيه شر له، أحبه وفيه شر له، فأنت لا تدري. مش هو اللي بيسافر لازم يجيله فيروس ولا بيستنى فيروس في ساعات الأفق بيضيق عن بعض الناس، لا، أقول إنك ما تدري ما الخير وما الشر، إذ أنك لا تعلم الغيب ولا ترى كثيرا من الأشياء ولا تسمع كثيرا من الأشياء. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو إيه. طيب في سؤال، كتب عليكم القتال وهو إيه؟ كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما وجه الخير في هذا القتال؟ تفضل. الجنة، ده انت جبت من الآخر الجنة الموضوع ده، انت هتطلع منه للجنة على طول. إذا انت كرهت القتال عشان مفارقة موبايل مصدي، ها، وبدلتين معفنين، وزوجة مطلع عليك، وعيال مقرفين، وربنا سبحانه وتعالى بياخدك بيوديك الجنة، تكره شيء وهو ايه خير لك، هو كده القتال. حاجة تانية، فضل نصف الدنيا الغنيمة، بدل الذل اللي احنا فيه دوت، بدل الذل اللي احنا فيه دوت، ذل اقتصادي وذل اجتماعي وذل سياسي وذل في وسط الامم كلها، لا، ده احنا بقينا حاجة كبيرة في الدول، بقى لينا اقتصاد عالي ولينا حالات اجتماعية مرتفعة، وفي وسط الامة حدش يقرب مننا، بقى لنا مكانة، ده خير للامة كلها. ايه تاني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعل رزقي تحت ظل رمحي، خير فردي غير الخير الجماعي. ايه تاني؟ شهادة ما هي الجنة، حصل الشهادة دخلت الجنة، ما هي الشهادة الجنة على طول. طب ها الغنائم، هي برضك الغنائم توسيع عبادنا على الاقتصادية. انا عايز اقول ان تنظر للجوانب الايجابية ولا تنظر الى الجوانب السلبية، فالقتال ده فيه جوانب إيجابية عالية جدا في الدنيا والآخرة للأفراد والجماعات. فأنت عمال تبص على الكره اللي يحصل في الخروج، هو ده النظر القاصر. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأن نظركم قاصر، ما تعلمون الغيب، والله يعلم أنتم لا تعلمون. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هنا كلام عن الجهاد، تحب شيئا، تحب القعود وعدم القتال، وشايف ان دوت يعني اهو جانب سلمي، وهو اليومين 20 و20 وخلاص بقى الشروع نقاتل فيهم، وهو شر لكم. كيف يكون شرا؟ ها، ليعرف فضل حديث الذلة، وما تحصلش الاموال انت عايز، تفرض عليك ضرائب وتفرض عليك اتوات، تفرض عليك اشياء تذهب بمالك ولا تشعرك بحلاوة المال، ذلة. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر الله. هذا كله على تفسير كلمة عسى بمعنى قد، يعني قد تحب شيئا وشر لكم، وقد تكره شيئا وخير لكم. ولكن عسى هنا قد تكون واجبة وليست بمعنى قد. يعني واجبة، يعني انت لما تقول ده بالنسبة لله عز وجل، يعني انت لما تقول عسى ان يحصل كذا، عسى إن جاء فلان أن نعطيه كذا، عسى دي محتملة بالنسبة لك، مش كده؟ يعني قد وقد. لكن بالنسبة إلى الله عز وجل عسى هذه زي بالضبط لعلكم تنصرون تكون من الله عز وجل واجبة، لأن الله سبحانه وتعالى بالنسبة له الأمور كلها بيده، فمن إزاي؟ وإنما يخاطبكم بلسانكم أنتم بمفهومكم أنتم، لكن هي بالنسبة إلى الله عز وجل ستتحقق. يبقى كانوا بيقول لك إيه؟ وعسى أن تكرهوا الجهاد وهو خير لكم، يعني بل هو خير لكم، مش احتمال مش قد، لا لا لا، ده واجبة. إن حصل هذا القتال الذي هو كره لكم تحققت لكم الإيه؟ الخيرية. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قال المصنف رحمه الله، قال أبو عبيدة عسى من الله إيجاب، والمعنى عسى أن تكرهوا الجهاد لما فيه من المشقة وهو خير لكم، فربما تغلبون وتظفرون وتغنمون وتؤجرون، ومن مات مات شهيدا، وعسى أن تحبوا الدعاء وترك الجهاد أو القتال وهو شر لكم، فربما يتقوى عليكم العدو فيغلبكم كما هو الحال الآن، ويقصدكم إلى عقر دياركم كما هو حاصل الآن، فيحل بكم أشد مما تخافونه من الجهاد الذي كرهته. أنت كنت كاره عشان تروح تقاتل عشان ما تزهقش نفسك، لا، هيجوا هم بقى بلادك ويقتلوك ويقتلوا مراتك وعيالك وكل اللي أنت فكرت فيه ده يذهب بصورة أبشع من الأول، بصورة أبشع من الأول. وعسى أن تحبوا شيئا الدعاء وترك القتال وهو شر لكم. انت كنت خايف تروح للقتال عشان ما تزهقش نفسك عشان ما يذهبش مال، اهو جه وخد مالك وقتل زوجك وولدك وقتلك واقاربك وديارك وهدم عليك ديارك. وعسى ان تحبوا شيئا وهو ايه؟ وهو شر لكم، والله مع ما يفوتكم في ذلك من الفوائد العاجلة والآجلة. ده كلكم، وان فاتك الشهادة وفاتك العمل في سبيل الله وفاتك البذل والتضحية، فاتك أبواب عظيمة من الخير، وهذا أيضا من الشر أن يفوتك الخير. والله يعلم ما فيه صلاحكم وفلاحكم وأنتم لا تعلمون ما فيه صلاحكم وفلاحكم. الله يعلم الغيب وأنتم لا تعلمون الغيب. الله يعلم ما فيه خير ما فيه شر وأنت لا تعلم ما فيه خير ما فيه شر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، كلمة عامة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت يا ترى تعلم أنت هتموت أنت؟ لا ما أعلمش. ممكن كنت هتموت بكرة وكنت تخليها جهاد أفضل، كنت تخليها جهاد أفضل بحسب بدل ما تخليها ترك للجهاد. والله يعلم هذه الأعمار وأنت لا تعلمه. والله يعلم هل يضاعف مالك ولا يذهب مالك اللي كنت خايف عليه وقعدت عشانه. والله يعلم الزوجة والولد اللي حرصت عليهم فيهم نكدك ولا فيهم سعادتك. فكم من إنسان معذب الآن في المحاكم بسبب زوجة وولد. والله يعلم كل هذا وأنت لا تعلم، وأنت لا تعلم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سمع دكتور نايم، سمع كتب، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم. بتاكل حروف ليه على ماسك؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مين يسمع هنا؟ تفضل تفضل محمد. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نجيب الآيتين دول مع بعض. يسألونك، يسألونك وَلِيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد يسألونك عن الشهر الحرام قتال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذه الآية كم جملة فيها؟ عايز واحد يعد لي الجمل اللي في هذه الآية. أركز كده فيها وشوف هي كم جملة. كم جملة؟ أو رشاد؟ أربعة. وأنت بتقول كم؟ خمسة. مين يزود؟ ثمانية. أبو بلال. تقول ثمانية. 19. 11. طب نجيب ابو 11 يبدا بيه او ابو 8 نبدا ابو 11 فين 11 واحد اول جمله فين طيب يعني هو اعتبره جملتين يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، الجملة الثانية. طيب احنا دي اعتبرناها جملة، يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه كبير، تمام. ايه ثاني؟ دي جملة ولا تكمل الجملة؟ تكملة، ما تقولش جملة، لو هي تكملة يبقى قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل، مش كده؟ جملة ولا من جملة جديدة؟ يعني نبدأ كده نقول صد عن سبيل الله، ماشي موافقينك موافقينك. ها لا، صد عن سبيل الله وكفر به جملة، يعني ما اقول جاء محمد وابراهيم وعلي ومحمود، احمد جمله ومحمد جمله وعلي جمله، كل معطوف هيبقى جمله. لا لا، جمله يبقى جمله على بعضها. يبقى خلصنا ال 11، نخش رقم 8. فين ال 8 يا عم؟ يبقى انت خليته 11، انك خدت كل جزئيه اعتبرتها جمله. لا هي على بعضها جمله. ها ماشي، كبير بس هذه التالتة. لا دي بيت الجملة، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، دي على بعضها. هذه جملة مستقلة عشان المعطوفات، هتعمل زي أخوك. يبقى انتوا الاثنين اعتبرتوا المعطوفات كذا. لا انا كنت عايزكم من المعطوفات اللي لها علاقة بالجملة بها تبع الجملة، وانا بسألكم السؤال ده عشان كده، عشان المعطوفات اللي لازم نعرف هي معطوفة على ايه. ناخد كده حتة حتة مع بعض. يسألونك، ده كم مرة جاءت في السورة يسألونك حتى الان؟ تانية ولا اليوم كانش فيه يسألونك قبلها؟ يسألونك عن الاهلة، مر علينا. سألك ماذا أحل، سألك ماذا أحل لهم، ولا لسه جاي؟ ها طيب، يسألونك عن الشهر الحرام، بيسألوا عن الشهر الحرام، يعني بيسألوا امتى الشهر الحرام؟ مش عارفين الشهر الحرام، ولا يسألك عن ايه؟ عن القتال. اما ربنا بعدها قتال، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، واحد بيقول يعني يسألك عن الشهر الحرام، يسألوا عن القتال، يبقى نسمي قتال ديت ايه؟ بدل عن الشهر الحرام قتال فيه، امير المؤمنين عمر بن الخطاب، مش كده ولا ايه؟ فهنا يسألك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسموه بدل اشتمال، يعني عن القتال في الشهر الحرام. فلم يكن الا بهذا الاعتبار، لما سأل عن الشهر الحرام يقصد السؤال عن القتال في الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، قل قتال فيه كبير، يعني أمر كبير، أمر مستنكر، توقعت في أمر كبير، يعني أمر مستنكر استنكارا عظيما عليك. الشهر الحرام يعني إيه الشهر الحرام؟ طيب الأشهر الحرم، الشهر هنا معنى الأشهر، بنسميه اسم إيه؟ اسم جنس، عبر بالشهر الحرام ده جنس الأشهر الحرم، تمام؟ عن الشهر الحرام يعني الأشهر الحرم. إيه هي الأشهر الحرم حاج طلعت؟ أشهر الحرم اللي هي إيه؟ محرم. ها يقول إيه ما تقولش حاجة أنت اللي تقول. ها مين يعرف أشهر الحرم؟ رجب. اتفضل يا شيخ. طب ما نجيبهم بالترتيب، في ثلاثة ورا بعض، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. نعم ماشي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث متتاليات في الفرد اللي هو ايه؟ رجب مضر. يعني ايه مضر؟ اشمعنى مضر؟ يعني هو رجب ده كان عنده مضر مش عند غيرها؟ كان بعضهم بيحولوه ويعتبروه شهر تاني، لكن القبيلة اللي كانت بتعتبره انه شهر حرام رجب هم مين؟ مضر. فقال لهم رجب مضر مش رجب بتاع ربيعة، فربيعة كانت محولاها تقريبا لشعبان. ها فرجب مضر الذي بين جمادة وشعبان، هو رجب شهر رجب، تمام. فأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد. يسألونك عن الأشهر الحرم، يسألونك عن الشهر الحرم عن الأشهر الحرم، قل قتال فيه، يعني عن القتال فيه، قل قتال فيه كبير، أمر كبير ومستنكر. وصد عن سبيل الله، ركز معايا، دي جملة جديدة، دي مش معطوفة على اللي فات، دي مش معطوفة. اسمحونا ايه، انا كنت بلخبط عمرو، هي صح زي ما هو قال، دي جملة جديدة، دي مش معطوفة على اللي فات. الصحيح من قول العلماء، قول جمهور العلماء، ان دي جملة جديدة. مش يسألونك عشان الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، لا، قل قتال فيه كبير كرسة الجملة، ودي جملة جديدة. وصد، فصد هنا مبتدأ مرفوع بالضم، دي جملة جديدة ابتدأنا بها. وصد عن سبيل الله، وصد عن سبيل الله، وكفر به، كفر به معطوف على ايه؟ على دي ما كنتش بلخبطه، ده كان هو فعلا غلطان. ده الصد عن سبيل الله والكفر به اكبر عند الله هي الايه؟ الخبر. الصد والكفر اكبر، وصلت؟ وصد عن سبيل الله مبتدأ، وقوله وكفر به معطوف على صد، يعني الصد والكفر. اكبر عند الله هو خبر ايه؟ صد وما عطف عليه، خبر صد وما عطف عليه، يعني الصد في سبيل الله والكفر به، خلاص. وصد عن سبيل الله وكفر به، أي صد عن سبيل الله وكفر به. والصد عن المسجد الحرامي، عشان تلاقي عندك كلمة المسجد الحرامي، قال والمسجد الحرامي، أي إيه؟ معطوف عليك من المسجد الحرام عن سبيل الله، يبقى كان وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرامي. خدت بالك ولو خدت بالك؟ هي مجرورة هنا عشان معطوفة على المجرور اللي قبلها اللي هو ايه؟ وصد عن سبيل الله، وصد عن المسجد الحرام. واخراج اهل الحرم منه، واخراج اهله منه اكبر عند الله. تعالوا بقى نشوف الجملة كده واجزاء الجملة. الصد عن سبيل الله، الكفر بالله، الصد عن المسجد الحرام، اخراج اهل الحرم منه اكبر عند الله. اكبر من ايه؟ من القتال في الشهر الحرام، لانه قال فيه كبير. وصل كده المعنى؟ يسألونك عن الشهر الحرام، يقول قتال فيه، قتال فيه، يقول قتال فيه كبير، مش كده؟ مين اللي كان بيسأل؟ مين اللي كان بيسأل؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يقول قتال. ها مين السائل؟ ها الصحابة؟ طيب، طب ممكن يبقى الكلام كلام عن المشركين يسألوا عن الشهر الحرام؟ يعني لما احنا قتلناهم في الشهر الحرام قالوا طب وانتوا ايه حقوق في الشهر الحرام؟ يجوز القتال ولا لا؟ القتال في الشهر الحرام كبير، لكن اللي انتوا عملتوه من الصد عن سبيل الله والكفر بالله والصد عن المسجد الحرام وانكم تخرجوا اهل الحرم منه اكبر عند الله، فلما نقتلكم يبقى انتوا قد فعلتم قبلها ما هو اكبر منه، فحينئذ لا تؤاخذون عن كبير. وصلت؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، ولكن الصد عن سبيل الله والكفر به والصد عن المسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله. وصلت؟ طيب، يسألونك عن الشهر، ده التفسير اللي عليه الجمهور. قال المصنف وصد عن سبيل الله مبتدأ، وكفر به معطوف على صد، وقوله اكبر عند الله ده خبر صد وما عطف عليه، اي الصد عن سبيل الله والكفر به، والصد عن المسجد الحرام ده رقم ثلاثة، وإخراج أهل الحرم منه أكبر عند الله، أي أعظم إثما وأشد ذنبا من القتال في الشهر الحرام، كذا قال المجرد وغيره. والضمير في قوله وكفر به، كفر به، كفر بمين؟ أو يعود إلى الحج، قيل وكفر بالحج ومناسك، لكن المشهور أنه الكفر بالإيه؟ بالله عز وجل. قال الفراء ده اتجاه تاني، حط شرطة هنا، ده اتجاه تاني خالص للتفسير، يبقى في اتجاه اللي قاله مبرد ورحمه وغيره، وفي اتجاه للفراء، الاثنين من ائمه اللغه. قالوا ان قوله وصد عطف على كبير، والمسجد عطف، والمسجد عطف على الضمير وكفر به، يعني ايه؟ تعالوا معايا كده، صد عطف على كبير زي ما العمر قال قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، القتال في الشهر الحرام كبير والقتال في الشهر الحرام يصد عن سبيل الله، قالوا ديت انتهت الجملة كده. طيب وكفر به والمسجد الحرام، قال فيكون الكلام منتسقا متصلا غير منفصل. ازاي؟ قال لك وصد عطف على كبير، والمسجد عطف على الضمير في قوله كفر به، كفر به بالايه؟ وكفر بالمسجد الحرام. قال ابن عطية وذلك خطأ، لأن المعنى يسوق إلى أن قوله وكفر به أي بالله عطف أيضا على كبير، عطف على إيه؟ على كبير. ويجيء من ذلك أن إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر بالله، وهذا فاسد، هذا المعنى فاسد. عمر ما يكون الصد عن المسجد الحرام أكبر من الكفر الإيه؟ من الكفر بالله عز وجل. قال فهذا يستلزم أي بالله وكفر به أي بالله عطف أيضا على كبير. فين كبير؟ قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، يبقى دي كلها معطفات على بعضها ايه؟ خلاص. وإخراج أهله منه أكبر عند الله، لا إخراج أهل الحرم منه مش أكبر عند الله من الكفر بالله، مش أكبر من الكفر، الكفر بالله ايه؟ أكبر أكبر. تمام؟ فنخلينا معنى الآية على القول الأول الذي ذهب إليه الجمهور، إنكم يا كفار قريش، ركزوا معي، تستعظمون علينا القتال في الشهر الحرام، وما تفعلون أنتم من واحد الصد عن سبيل الله لمن أراد الإسلام، اثنين ومن الكفر به، ثلاثة ومن الصد عن المسجد الحرام، أربعة ومن إخراج أهل الحرم منه أكبر جرما عند الله. والسبب يشهد لهذا المعنى أنه هو المراد، فإن السؤال منه المذكور في هذه الآية هو سؤال إنكار لما وقع من السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هو الموضوع ده؟ عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة ابن الجراح أو عبيدة بن الحارث، فلما ذهب ينطلق بكى شوقا وصبابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس فبعث مكانه عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال لا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك. فلما قرأ الكتاب، يبقى القتال هنا فرض ولا مستحب؟ اللي عايز يروح يروح، مش عايز يروح ما يروحش. فلما قرأ الكتاب استرجع وقال سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا طاعة لله ولرسوله. فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان ومضى بقيتهم. في اثنين رجعوا خلاص، في رخصة النبي صلى الله عليه وسلم أو في بيان أن الأمر على وجه الاستحباب، لعايز يرجع يرجع فرجعوا، لكن لما كان أمرا كانوا إيه؟ خارجين معه. فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو جمادة، كان لسه آخر شهر جمادة ومش عارفين يا ترى طلع هلال رجب ولا ما طلعش هلال رجب، هي كان القتل كان إيه؟ كان ليلا، ها مش عارفين الليلة دي تبع جمادة ولا تبع رجب. فقتلوا ابن الحضرمي، فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام. ما في ناس كده يبقى عامل عامله بدماغه ويحاسبك انت على ايه؟ على الاشياء، يحاسبك انت على الاشياء، ويبقى هو عامل الجرم قد كده. فده الرد عليه، قال المشركون قتلتم في الشهر الحرام، يا سلام يا سلام، منصفين خالص حارسين على الشهر الحرام، قتلتم في الشهر الحرام. فانزل الله تعالى يسالونك عن الشهر الحرام، بس سؤال مين؟ سؤال المشركين، سؤال انكار، بيسالوك على الشهر الحرام، هي ما تقول لنا يا عم الشهر الحرام ده عندكم حكمه ايه بالضبط؟ قتال ولا ما فيهوش قتال؟ يسالونك سؤال انكار عن الشهر الحرام والقتال فيه، قل قتال فيه كبير. وقال بعض الصحابه ان لم يكونوا اصابوا وزرا فليس لهم اجر. لحاجه من الاثنين اللي قتلوا ابن حضرمي، اما وقعوا في الاثم لانهم قتلوا في الايه؟ في الشهر الحرام، ولكن على الاقل مش حصل لهم ايه؟ لم يحصلوا من ذلك اجرا. ها؟ فانزل الله تعالى ان الذين امنوا والذين هاجروا، هي الايه التي بعدها. تمام؟ اذا هو ده سبب النزول. فيشهد هنا ان كل الكلام ده صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وصد عن المسجد الحرام واخراج عليه من اكبر عند الله، هو ده المعنى، هو ده المقصود، هذا هو المعني، عرف من سبب الايه؟ النزول. ودي كنا ذكرناها كحكمة وفائدة من فوائد أسباب النزول، نحن نعرف بها تفسير الآيات. لو كانش سبب النزول ده عندنا كان زماننا محتارين المعطوفات معطوفة عليه، زي ما حصل خلاف بين الفراء وأبو عبيدة ولا كان مين، ولا المبرد وغيره. مين اللي وضح الكلام دوت؟ سبب نزول الآية، سبب نزول الآية. يبقى واضح كده معنى الآية يا اخواني؟ تعرف جدا لما تقال سبب نزول وضحت خالص. يسأل هؤلاء المشركون سؤال إنكار على المسلمين لما قتلوا ابن الحضرمي، يسألون يقولون ماذا عن القتال في الشارع الحرام؟ الحكم عندنا قل قتال فيه كبير، لكن عندنا حاجة اسمها إن إن إن بنقدم أولويات، وفي شيء أولى من شيء وفي أكبر من شيء. إنكم حصل منكم صد عن سبيل الله، وحصل منكم كفر بالله، وصديتوا الناس عن المسجد الحرام، وصديتوا الناس أو أخرجتم الناس من المسجد الحرام، وهذا كله أكبر. ده احنا نقطع رقابكم إذا فعلتم هذا، حتى لو كان هذا القتل في الشهر الايه؟ الحرام. فاحنا ما بنقتلش في الشهر الحرام، لكن لما يترتب هذا من أعدائنا ويفعل هذه الأفاعيل لا نقاتلهم حتى في الشهر الحرام. وضحت الآية كده؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. يبقى السؤال هنا، يبقى السؤال في الآية اللي فاتت لما قال يا سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون، ده سؤال المؤمنين. لكن السؤال في الآية دي يسألونك عن الشهر الحرام، ده سؤال مين؟ السائل مختلف هنا، فالسائل هنا هم المشركون. يسألون سؤال إنكار عن المسلمين إذ قاتلوا واحدا من المشركين في ليلة ما يعرف أصلا هي كانت من الشهر الحرام ولا من الشهر الذي قبله، ولو كانت في الشهر الحرام فقتالكم لهؤلاء وصدكم لهم عن المسجد الحرام وصدكم عن سبيل الله وكفركم بالله وإخراجكم لأهل الحرم منه أكبر من ذلك كله، مما يجب علينا أن نقاتلكم حتى لو كان في الشهر الحرام. والفتنة أكبر من القتل. والفتنة ده باب تاني خالص بقى. يبقى لو حصل منكم كل هذه الأشياء، لو حصل منكم كمان فتنة عظيمة، الفتنة هنا هي الكفر، يعني كفركم أكبر من القتل الواقع من السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الفتنة هنا إخراج أهل الحرم منه، وقيل الفتنة هنا فتنتهم عن دينهم حتى يهلكوا، وقيل فتنتهم هنا فتنة المستضعفين من المؤمنين. خلاص، يبقى إما فتنة في نفس الكفار أو إما فتنة للآخرين. الفتنة اللي أحدثتموها في أنفسكم بالكفر وتلبيس الأمور، تلبيس الأمور وتعمية الحقائق، كل دوت أكبر من القتل الذي تتكلمون عنه. والفتنة أكبر من القتل، قال الله ولا يزالون، ده كلام جديد وجملة جديدة، ولا يزالون يقاتلونكم. لا يزال هؤلاء الكفار مستمرين على قتالكم وعداوتكم لغاية امتى يا رب؟ قال حتى يردوكم عن دينكم. وصلت؟ ربنا بيخبرنا يا اخوان، بيخبرنا بأشياء في نفوس الكفار واحنا ما نعرفش اللي في النفوس. احنا نقرا جرايدهم ونقرا كده ونسمع اخبارهم، لكن اللي جوه النفوس ايه؟ لا يخبرك به الا العليم الخبير، العليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. قال لك الناس ديت هدناها تقاتلكم لغايه لما تكفروا، والله كفرت وصرت زيهم كافرا، يا سلام زي الفل. لكن طول ما انت على الاسلام حتى لو انت بعيد مش هيعجبهم الموضوع ده. ولا يزالون، يزال دي فعل يدل على الايه؟ ولا يزالون يقاتلونكم، هم مستمرين في القتال. والكلام ده فعلا اللي عنده قلب كلام يحركه جدا. الآية كتب عليكم القتال وهو كره لكم، طب حطها كده جنب الآية، ولا يزالون يقاتلونكم، والقتال كره لينا مش كره ليهم؟ طبعا مش كده ليه؟ إن يمسسكم فقد مس القوم، هو أنتوا بس؟ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. فالكلمة فعلا تهز الواحد من جوه، ياه بقى هم أولاد كذا وكذا كفرة وبيقاتلوا ومش في دماغهم حكاية الكره ديت، وأنا متخاذل وأنا اللي معايا الإيمان وأنا اللي معايا الحق وأنا اللي بدعو إلى الله وهم يدعون إلى الشيطان، أنا بدعو إلى الحق وهم يدعون إلى الباطل، أنا على رسالة من السماء وهم على هوى وحب للنفس وحب للدنيا، وبيضحوا عشان الدنيا ما بضحيش عشان ربنا. كلمة تهز أي واحد لقلب، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. خلي بالك من الكلمة دي، إن استطاعوا، لأن هذا الأمر بيد من؟ لكن هم هيظلوا طول ما في إمكانية لردك عن دينك هيظلوا يقاتلونك. شوف الكلام، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، إن تهيأ لهم ذلك. والتقيد بهذا الشرط مشعر باستبعاد تمكنهم. إيه الشرط؟ إن استطاعوا. زي بابل ده زي يقدر يعمل كده، يعني ده شيء بعيد جدا. إن استطاعوا أي كأنه استبعاد لحصول ذلك، استبعاد لقدرتهم على ذلك. فالكلمة دي كأنها حرب نفسية للمشركين، إن استطعتم ولن تستطيعوا. ثم حذر الله المؤمنين من الاغترار بالكفار والدخول فيما يريدونه من ردهم عن دينهم الذي هو الغاية التي يريدونها من المقاتلة المؤمنين، فقال ومن يرتد منكم عن دينه. يبقى التفت، ده يسموه اسمه التفات، بعد ما كان الكلام عن المشركين لا توجه بالخطاب لمين؟ المشركون لا يزالون يقاتلونكم حتى يودوكم عن دينكم إن استطاعوا، خلي بالكم، إلا يرتد منكم عن دينه، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك، واسمع بقى العقوبات الأليمة، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خسر كل شيء، خسر الدنيا والآخرة. والردة هي رجوع عن الإسلام. والتقييد بقوله فيمت وهو كافر يفيد أن عمل من يرتد إنما يبطل إذا مات على الكفر. إذا مات على الكفر، المسألة فيها نزاع، فيها نزاع. دلوقتي واحد كان مسلم وعمل أعمال صالحة ثم كفر، يحصل إيه؟ حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. لكن الكلام ده مشروط بشرط، وهو إيه؟ قال بعض العلماء فيمت وهو كافر. طب لو ما ماتش على الكفر، ارتد عن دينه ثم رجع الى الاسلام ولم يموت على الكفر، هل يحبط عمله؟ هل عمله اللي عمله في وقت الاسلام يحبط ولا لا يحبط؟ فهمتوا المعنى؟ فاستدل من استدل بهذا الشرط، قالوا فان الله قال فيمت وهو كافر، فان لم يمت على الكفر لا يتحقق هذا الوعيد اللي هو وعيد حبطت اعماله في الدنيا والايه والاخره، بل يحبط العمل اللي عمل في الكفر، اما اللي عمل في الاسلام فلا يحبط. هذا قول بعض اهل العلم. قالوا او قال المصنف رحمه الله والتقييد بقوله فيمت وهو كافر يفيد ان عمل من يرتد انما يبطل اذا مات على الكفر، وحبط معناه بطل وفسد، حبطت اعمالهم. ومنه الحبط هو فساد يلحق المواشي في بطونها من كثرة اكلها للكلأ فتنتفخ أجوافها وربما تموت من ذلك. وفي هذه الآية تهديد للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام. ومعنى قوله في الدنيا والآخرة، حط شرطة كده عند كلمة ومعنى، ومعنى عشان تعرف فصل المعاني، أنه لا يبقى له حكم المسلمين في الدنيا فلا يأخذ شيئا مما يستحقه المسلمون، ولا يظهر بحظ من حظوظ الإسلام، ولا ينال شيئا من ثواب الآخرة الذي يجبه الإسلام ويستحقه أهل الإسلام. خلاص واضح إخواني؟ يعني الكلام ده حبطت اعمالهم في الدنيا، لا يعملهمش اي حق لا حقوق المسلمين، خلاص حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره. يبقى اللي ارتد يجي طارد بشيء ولا ما لكش حاجه عندنا خالص الا القتل. ثانيا في الاخره ما له ايضا من ثواب. قال وقد اختلف اهل العلم في الرده، هل تحبط العمل بمجردها ام لا تحبط الا بالموت على الكفر، والواجب حمل ما اطلقته الايات في غير هذا الموضع على ما في هذه الايه من التقييد، وقد تقدم الكلام في معنى الخلود. طيب يبقى المصنف عايز يرجح قول ايه؟ انه لا يحبط العمل كله الا اذا مات على الايه؟ يبقى الردة في نفسها مش هي اللي احبطت، لا ده الردة مع الموت على الكفر. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. وصى صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله كده جملتين والفتنة أكبر من القتل كده ثلاثة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بعد إذنكم مين يكتب لنا الآية دي على الصبورة بخط جيد حد خطه كويس يكتب لنا الآية دي على الصبورة صبر السرعة لو سمحت أفتح للكاتب الخط الأزرق يسألونك عن الشهر الحرام لا لا ده هو عشان يكتب عشان يكتب أنا بمليه بس بمليه بطريقة جديدة يسألونك عن الشهر الحرام كله يقفل المصاحف من فضلكم كله يقفل المصاحف إلا أنا اي مصحف او كتاب تفسير نغلقه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل صار خطك شوي ولا يزالون يقاتلونكم عايزين ترى تسطط حتى الفضل يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون جزاك الله خير احنا هناخد دلوقتي درس في في علامات الوقف. المصحف في علامات، في علامات للوقف يا اخواني. العلامات المشهورة عندكم في المصحف، خلي بالكم، الميم ديت معناها لازم تقف، لازم تقف، يسموه وقف لازم. لما تشوف الميم دي، اللام ألف معناها لا تقف، ممنوع الوقف، ممنوع الوقف، لازم تقف. خلاص. إذا وجدت جيم معناها جائز تقف وجائز أن تصل. إذا وجدت صلي معناها صل فالوصل أولى، صل فالوصل إيه؟ أولى، يعني ينفع تقف ولكن الوصل إيه؟ أولى. لو لقيت قلي يبقى الوقف إيه؟ أولى، أولى. الوقف أولى ويجوز أن تصل. خلاص. يبقى عندنا ميم يعني لازم تقف، لم ألف معناها لا تقف، ممنوع الوقف، جيم جائز يستوي استواء الطرفين، صلي معناها الأولى الوسط، قلي معناها الأولى الإيه؟ الوقف. يعني نقولها كده بلغة رياضية شوية، أسلوب علمي. ميم 100% لازم تقف، لم ألف 100% لازم تصل، جيم 50% و50%، صلي 75% الوسط أولى واحتمال 25% مثلا، أبقى أقرب لكم معه، وقلي 75% الوقف أولى و25% جواز الوسط. تعالوا كده نشوف، تعالوا نشوف، نحط العلامات على دي. يسألونك عن الشهر الحرام، أنا سألتكم كم جملة في الآية وبناء عليها يختلف علامات الايه؟ الوقت. يسألونك عن الشهر الحرام، جملة ولا من جملة؟ يسأل المشركون عن الشهر الحرام القتال فيه، يسأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم سؤال إنكار، أو يسألون المسلمين سؤال إنكار عن القتال في الشهر الحرام، صح؟ واحد يقول نقص هنا، قل، هذه جملة جديدة، قتال فيه كبير، ونقف هنا، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، ونقف هنا. سيبون الوقت الوقف يعني أولى ولا الوصل أولى، بس وقفة. والفتنة أكبر من القتل، ونقف هنا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ونقف هنا. ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، نقف هنا. وأولئك أصحاب النار، ونقف، هم فيها خالدون، جملة مفيدة، ونقف. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمان جمل، اللي هو قالها أخونا بلاه، قال ثمان جمل، صح؟ يبقى هو اعتبر دي الوقفات. واحد تاني نظر ليها وقال نشوف هو الوقف أولى ولا الوصل، وبناء عليه ما عداهاش ثمانية وعداها كام؟ أربعة أو خمسة، هنعرف فيه. تعالوا مع بعض كده. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن، قتال فيه كبير. واحد خد جمعة على الله، يسألون قل، يبقى الوقف هنا نحط علامة ايه في نظركم؟ واحد قال لك نحط الجيم، انا شايف انه يستوي الاثنين، مفيش اولوية لشيء. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. واحد قال لك لا، ده سؤال وجواب عليه او الرد عليه، انا عايز احط صلي، ينفع تقف، جملة مفيدة، لكن الوصل اولى، هو شايف كده من باب انه ده سؤال والرد عليه. سألني ابني عن عمر كام فقلت له 50، هو مش كده طبعا، خلاص. يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. واحد شاف ان السؤال والرد جملة واحدة، واعتبر ان يجوز الوقف ولكن الوصل اول. واحد تاني قال لا، ده الاثنين زي بعض، مش شايف في اولوية شيء، ممكن يقف عند السؤال وبعدين يأتي الجواب، وممكن يصل السؤال بالجواب. فواحد شاف انها جيم، واحد شاف انها صيني، تخرج المصاحف في الاخر نشوف المصاحف اختاروا ايه. قل قتال فيه كبير، طيب، وصد عن سبيل الله وكفر به، احنا قلنا دي بداية ايه؟ صد، نعرفها ايه؟ مبتدأ. واحد قال لك ده بيه وجبنة ابتدأنا بيها، يبقى الوقف هنا وقف ايه؟ واحد قال وقف لازم، لازم نقف. ده احنا ما فهمناش يا اخي الآية غير لما الشيخ قال لنا ان نقف هنا وبداية جملة جديدة. يبقى الوقف لازم عشان ما يحصلش خلط عند الناس، ما يحصلش لبس عند الناس، ما يحصلش فهم خطأ للآية عند الناس. يبقى لازم القراء كلهم يقفوا عند قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، خلاص انتهت الجملة. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هو المعنى كده؟ ما فهمش المعنى غير لما ايه؟ لما القارئ وقف هنا وبدأ بالجملة التانية. قال لك يبقى الوقف لازم. حد عنده رأي تاني؟ واحد قال لك ده قلي، نحط قلي أولى. ليه قلي؟ قال لك الوقف أجمل، لكن لو وصلت الجملة ده كلام جميل، لأن هنفهم منه المعنى التاني. يسألونك ده بيسألوا عن الشهر الحرام والقتال في الشهر الحرام، هو كبير بس صدهم عن سبيل الله وكذا وكذا وكذا أكبر عند الله. قال لك الجملة تيجي ينفع انها نصلها ببعضها، ولكن الأولى الوقف عشان ما يحصلش اللبس. فقال لك لا، ده ما يبقاش وقف لازم، ده يبقى وقف ايه؟ الأولى. الأولى يبقى دي من باب الأولى الوقف. طيب انتوا في نظركم كده اللي يرجح الأولى الوقف يرفع ايده، اللي يرجح ميم خلوه في الأولى قلي، اللي شايف ان الأولى قلي، يعني الأكثرية معايا ان هي قلي. طيب هنا شايفين الأولى صلي ولا جيم؟ طيب اللي شايف انه الأولى جيم يرفع ايده، الأولى انه جائز يرفع ايده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب اللي شايف الأولى صلي يرفع ايده، لا ده أكثر بلا شك. طيب في ناس شايفة صلي، دول الأكثرية. أنا هحط دايرة على الأكثرية مش على رأيي أنا، هحط الدايرة على الأكثرية. طيب خلاص الجملة عباره صدوا عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله. طيب والفتنه اكبر من القتل، يا ترى شايفين نوصلها باللي قبلها ولا نقف عندها؟ يعني العلامه دي بتكلم على العلامه دي الاولى فيها ايه؟ خلي بالك، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل. واحد شايف انها جيم، قال لك جائز الطرفين، جائز الأمرين، يقف عندها وبيبين حكم جديد ان الفتنة اكبر من ذلك كله، وهو صدهم للناس مش كده، هو صدهم لأنفسهم. واحد تاني شايف ايه؟ ان شاف قلي، ان الاولى ان يقف ويقول والفتنة اكبر من القتل. اللي يرجح انه جائز مستوى الطرفين يرفع ايده، 1 2 3 4 5 6 7. اللي شايف انه قلي والوقف اولى يرفع ايده. طيب الغالبية على قلي، اكون حد فتح المصحف. طيب والفتنة اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، نتكلم على العلامة دي اولى، ونقول والفتنة اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. شايفين اي علامة اولى؟ قلي. الغالبية ولا في حد عنده رأي ثاني؟ الغالبية. طيب يبقى هي قلي قولا واحدا بقى كده، في الغالبية قولا واحدا للحاضرين انها قلي. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دين. شايفين نقتقفوا عند استطاعوا؟ الوصل اولى. حد تاني جائز، حد تاني قلي الوقف اولى. طيب اللي يقول صلي الوقف اولى يرفع ايده. هذه خمسة. اللي شايف انه جائز الطرفين يرفع ايده، دولت اكتر كتير خالص، ده حوالي 20 هم. طيب اللي شايف انه القلي الوقف اولى، يبقى الغالبية انه جائز، الغالبية انه جائز. ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. نقف ولا نصل وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؟ صلي ولا لم أعرف لا تقف؟ صلي الوصل أولى. حد عنده رأي ثاني؟ طيب وأولئك أصحاب النار، النار نقف ولو أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شايفين الوصف أولى؟ طيب افتحوا المصحف لو سمحتم نشوف كده العلماء التانيين غير ما احنا اختاروا ايه. كله معاه مصحف المدينة ولا في حد معاه مصحف تاني؟ اللي معاه مصحف غير المدينة يرفع ايده. لا انا بكلم اللي معاكم ما فيها غوي تشتيت، عايزين معاكم اللي في ايديكم، اللي في ايديكم محد معاه غير المدينة. معاك ايه؟ الشمرلي. وانت؟ الشمرلي. وانا معايا طبعة المدارس بتاعتنا اللي كان سلمان وانا طالب، اللي بيسموها ايه؟ انا بسموها طبعة المدارس، طبعة الوزارة. انا معايا طبعة الوزارة. نعم هي ديت. يا ريت لو الازهر هتلنا منها 100، لكن ما اظنش انها طبعة دي طبعة المدارس. انا بسموها طبعة المدارس، هي اللي احتفظت منها. طيب نفتح كده مع بعض. يسألونك عن الشهر الحرام، حط عندك عند كلمة حرام حاجة؟ في اي مصحف عندك فيها حاجة؟ عندي مكتوب صري. إيه؟ لا لا لا لا اسف. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، انا بتكلم على قتال فيه. ها مكتوب عندكم ايه؟ واحنا مختارين ايه؟ في حاجة تانية؟ لكن الغالبية صلي مش كده؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يبقى الأغلبية أو الغالب لاحظ أنه هو الوصل أولى. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. وإن جاز الوقف ولكن الأولى إيه؟ الوصل. طيب ده مصحف الشمال نفس الكلام عندكم صلي؟ تمام. وصد عن سبيل الله، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. حاطين ايه؟ وانا مصحف القيل. انا كمان مصحف المدينة صلي. تمام. طيب قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج منه اكبر عند الله. خلينا كلها جملة واحدة مش كده؟ تمام. يبقى نظر لايه مصحف المدينة واللي قاموا على وضع علامات الوقف فيه؟ نظروا لايه؟ رد علي. نظروا الى معنى الرد على المشركين، بيسألوا عن الشهر الحرام قل لهم القتال في الشهر الحرام كبير ولكن كفركم وصدكم اكبر. شفتوا نظروا ايه؟ واحد تاني نظر ليه ان هيحصل خلط عند القارئ فراح حاطط قلي. احنا حاطين علامتين ايه هم هناك؟ قلي ومين مش كده؟ هنا اختار قلي، يبقى حط صلي كاحتمال. واحنا كنا قلنا صلي في الشرح دلوقتي مش كده؟ واحنا بنشرح قلنا ممكن واحد ينظر الى صلي تمام يحطوها صلي، حط بالاحمر صلي بعدين. الاحمر الاحمر. طيب والفتنة يبقى اكبر عند الله، والفتنة اكبر من القتل. كلمة عند الله محطوط فيها ايه عندكم؟ جيم. واحنا اخترنا ايه؟ تمام. وكانت اول جيم. ما خلاص تفضل يا استاذ بدر. طيب ولا يزالون، والفتنه اكبر من القتل، ولا يزالون القتل عليها عندكم قيل، واحنا اخترنا قيل صح. تمام. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. اخترنا ايه وعندكم في المصحف؟ ايه جيم برضك. تمام. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره. صلي والمصحف صلي عندي وعندكم برضه. تمام. وأولئك أصحاب النار صلي. تمام. يبقى احنا اختلفنا معاهم او بعض المصاحف عندكم اختلفت في حتة قل قتال فيه كبير وصد. وفعلا لما قرأنا التفسير ان لها وجهان مش كده؟ وجه نظر الى المعنى بمخاطبة المشركين ورد على سؤالهم، يبقى هم بيسألوا رد عليهم وقول لهم الحكم وقول لهم ان فعلهم اكبر فقالوا صلي. وناس قالت لا نقف حتى لا يختلط المعنى عليه على الناس. علامات الوقف دي خلي بالكم مش نازله من السماء. لا لا لا دي اجتهاد من العلماء بالنظر الى التفسير. فهمتوا ازاي؟ وعلشان كده اذا ما كنتش انت زيها برضك على فكره علامات التجويد اللي محطوطه هنا برضك ديت ما كانتش نازله من السماء، هكذا قراها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلامات ما كانتش محطوطة. كانوا يجي للنون اللي فيها إخفاء وما يحطش عليها أي حركة، والنون اللي فيها إظهار يحط عليها رأس خاء. فاهمين إزاي؟ دي كلها من وضع إيه؟ من وضع البشر ليبينوا للناس كيفية القراءة. فاهميني؟ ليبين الناس كيفية القراءة. فأنت إذا ما كنتش عارف تجويد وإذا كنتش عارف تفسير أنت ممكن تقرأ قراءة صحيحة وفيها تفسير وبيان قراءتك يبقى فيها قراءة كأنها تفسير للمعاني وبيان للمعاني بتفصص المعاني. إزاي؟ التزم بالمصحف اللي معاك. لما يقولك لازم الوقف قف، لما يقولك لا تقف لا تقف، لما يقولك يجوز هذا وهذا يبقى براحتك، لما يقولك صلي حاول توصل، لما يقولك قلي حاول تقف. فمن ازاي؟ عشان تبرز المعاني حتى وإن لم تكن أنت تفهم المعنى. فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس، تبقى أنت مش حامل فقه ولا عارف تفسير، بس لما قرأت بناء على علامات وضعها لك العلماء بينت المعنى للمستمعين الذين قد يفقهون ما لا تفقه إيه أنت، فتأخذ أجر ذلك. واضح اخواني؟ فلازم يسترعيك ويلفت انتباهك انك تشوف في مكان مثلا قيل وتقول ليه هم قالوا قيل ليه، دي حاجه تلفت النظر، ليه قالوا قيل، طب وصل ليه، طب ده ما فهمتش المعنى، وراجع كتب التفسير هتعرف ايه وجه اللي نظر اليه العلماء. طيب شايفين ناخد دلوقتي حديث ولا مش شايفين؟ اللي شايف ان احنا ناخد حديث دلوقتي نرفع ايديه. اخر قال ايه ايه طيب ايوه نعم خلاص، اولا نتم هذه الايه، نتم هذه الايه علشان مرتبطه بالمعنى الذي قبلها. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل والله غفور رحيم. انتوا سمعتم الاثر اللي ذكرناه منذ قليل لما قال بعضهم ان لم يكونوا اصابوا وزرا فليس لهم اجر، فانزل الله قوله تعالى ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله. واضح اخواني؟ بكانه رد على الذين قالوا ليس لهم أجر، أو الذين قالوا ده إن لم يكن وقعوا في الإثم فليس لهم أجر. لا لا لا لا لا، ربنا ما يحاسبش الناس كده. رد الله عز وجل عليهم هذه المقولة، اللي آمن وهاجر وجاهد لو حصل منه إن كان ده غلط يبقى خلاص خرج من رحمة الله. لا، ليست هذه الطريقة الربانية ولا السنة الإلهية، ليست هذه الطريقة الربانية ولا السنة الإلهية. الذين هاجروا وجاهدوا آمنوا وهاجروا وجاهدوا، الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. عرفتم نزل كلمة غفور هنا إيه؟ يعني لو كان هذا ذنب فقد غفره الله له والله نعم. فأنزل الله هذه الآية والله غفور رحيم. سين سؤال عند كلمة يرجون رحمة الله فويها مكتوب عندكم عندهم إيه؟ جيم جيم، لأن يجوز الوقف ويجوز الوسط. خليكم معايا كده، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، أو أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إما بيان حكم عام وتأصيل، وإما ربط الآية بقبلها وبقاء الرجاء لهؤلاء بذكر المغفرة والرحمة من الله عز وجل. واضح إخواني؟ فحط العلماء جيم، جائز الوقف وجائز الوسط. هذه الآية تبين أن الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته، تستلزم ما تحمله من معنى. يعني يعني ده حكم أنه يذكر الاسم والصفة، ده حكم. فحكم الله أنه غفر لهم ورحمهم، صح؟ عرفناها منين؟ لأنه والله غفور رحيم، والله غفور ويغفر، والله رحيم ويرحم، والله غفور وقد غفر، والله رحيم وقد رحمهم. وصلت؟ إن في ناس عطلت ما تستلزم هذه الأسماء والصفات من أحكام، رغم أن مئات لا أقول عشرات مئات الآيات بتأتي الأسماء والصفات لتثبت الحكم، لتثبت الحكم، زي آية المحاربة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال الله عز وجل بعدها إلى الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. اللي تاب قبل ما يوصل للحاكم فاعلموا أن الله غفور رحيم. خلاص علمنا أن الله غفور رحيم نطع إليهم ايه المشكلة؟ دي حكم لوحده واحنا نطبق الحكم لو قطع يديهم وارجلهم من خلاف. قال لك لا لا قولا واحدا فاعلموا ان الله غفور رحيم معناها ان الله غفر لهم ورحمهم وبناء عليه لا تقطع يديهم وارجلهم من خلاف. وصلت؟ فلو تاب توبة وظهرت توبته قبل ان يصل امره الى الحاكم لا تقطع يده وارجله من خلاف، ما يطبقش عليه الحكم. عرفناها منين؟ من قوله فاعلموا ان الله معناها ترتب على هذه الاسم وعلى هذه الصفة ايه؟ حكم. واحنا دي من اقوى الايات اللي بنرد بيها على المعطلة، اقوى الايات اللي بنرد بيها على المعطلة بيسألهم حكم المحاربين ايه؟ يقولوا كذا وكذا. بنقول طب لو تابوا قبل ان يصلوا؟ لا طبعا لا يطبق عليهم الحكم. خدتوها منين يا اخويا انت؟ هو يقول لك مرضي قالوا اعلموا ان الله غفور رحيم، اه تقصد ان غفر لهم ورحمهم، يبقى انتوا اثبتوا مش غفور بلا مغفرة ورحيم بلا رحمة والكلام العك اللي بيعقوده. واضح يا اخواني؟ هذه الاسماء والصفات تحمل هذه المعاني، خلي بالك، وهذه المعاني يترتب عليها ايه؟ الحكم. يبقى في اول حاجة الاسم، اسم وصفة. رقم اثنين الصفة اللي خرجت هذه يترتب عليها حكمها، تقتضي كذا فهذه المقتضيات تنفذ. واضح يا اخواني؟ آه. ومن هذه الآية أيضا قوله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هي واحد يقول لك قصد السلام يغفر لهم ولم يرحم، لا ما حدش فيه من الآية كده. اللي فهمناه من الآية أنه قد غفر لهم ورحم إن كانوا قد وقعوا في الخطأ فقد غفر رحم، ولكن ما بالكم أنهم لم يقعوا أصلا في خطأ، لأن الفتنة أكبر من القتل. فهؤلاء إنما قتلوا هؤلاء لأجل الفتنة العظيمة التي أحدثوها. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، سبحان الله، يا رب اجعل أعمالنا خالصة لك. فعلا يا أخواني الأمر كله بيد الله، أنت ما تشغلش بالك بحاجة غير أنك تخلص في العمل لله. فعلا ما تشغلش بالك بحاجة خالص، اشغل بالك بأهم أمر أنك كنت فاهم تعمل العمل لله، لكن نتائج الأعمال دي ما تفكرش فيها خالص. شوف كل مرة لازم القيد ده في سبيل الله في سبيل الله، يعني انشغل باللي يهمك، بس انت جاهد في سبيل الله، بس انت اعمل في سبيل الله، بس انت ادعو في سبيل الله. خلي عملك لله مش لنفسك ولا للناس. لو تحقق هذا الشرط هذا الاخلاص هنا بهذا العمل الموافق للسنة فأولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا.